تسأل سماحتكم عن الثقب هل له عقيقة أو لا، وتذكر أنه يحصل ذلك معها في الشهر الرابع والخامس أو في الثالث أحيانا، جزاكم الله خيرا. إذا كان الثقب في الخامس أو ما بعده قد فيه الروح فيسمى ويعق عنه أفضل، ليس بواجب لكن أفضل يعق عنه ويسمى. أما إذا كان الثقب الرابع وما قبله فليس له تسميه ولا يسمى ولد ولا يصلى عليه، ليس في أي بقعة ولا يعق عنه، يعني ما بعد تم خلقه ولا يفرط فيه الروح فلا يكون فرطا. الفرط هو الذي يولد في الخامس فيما بعده فلا تدخل الروح فيه، فهذا يستحب ان يسمى وان يعق عنه اذا كان ذكر، يعق عنه في ذبيحتين وان كان انثى في واحده من الغنم. هذا هو السنه الثابته عن النبي عليه الصلاه والسلام. جزاكم الله خيرا واحسن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.